لم نقل شيئا. شغل يا مولانا، شغل. شوف الاخوة قال الباب الاول في الحكم. طيب ماشي، مع المسائل دي دقيقة شوية عشان بس ما الابني ايه اللاحق على السابق. الباب الاول في الحكم، قلنا دي من ظرفية الدال في المدلول، وفي فصول قلنا هذه من ظرفية الاجزاء في الكل، لان الفصول ايه هي يعني الباب الاول، والمعنى ان الباب الاول ينقسم او يتجزا الى اجزاء كل جزء منها فصل، فهذه من ظرفية الاجزاء في الكل. حمكم الله. الاول في تعريف، قلنا ان اراد بالتعريف المعنى المصدري فالظرفية من ظرفية الدال في المدلول، وقلنا ان اراد به المعرف فمن ظرفية العام في الخاص، اي ان الفصل الاول يتحقق في المعرف وما يتعلق به. خلاص كده انتهى. طيب ابتدى يعرف الحكم، قال خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير. قلنا المقصود بالخطاب هنا المخاطب به، لان اصل الخطاب هو ايه توجيه الكلام المفيد الى الغير، لكن ليس المقصود هنا هو نفس التوجيه، ولكن المقصود به ايه المخاطب به. والمقصود بالمخاطب به هنا في اصطلاح الاصوليين من غير الحنابلة، يعني اصطلاح الاصوليين اللي هم الاشاعرة، المقصود به الكلام النفسي. ماشي، الكلام النفسي القائم به سبحانه وتعالى المدلول عليه بالكلام اللفظي. وقلنا ان كلمة الكلام لفظ الكلام هذا عشان نبقى كلنا كده على ذكر، الكلام له ثلاثة اطلاقات. الاطلاق الاول الصفة التي تنشأ عنها الكلمات. الاطلاق الثاني يراد بالكلام الكلمات النفسية. الاطلاق اللي هي القائمة بذاته تعالى. الاطلاق الثالث الكلمات اللفظية، اللي هو زي القرآن اللي بين ايدينا، وده الفاظ مش كده. طيب الفرق بين الاول والثاني والثالث ايه؟ الاول يغاير الثاني والثالث ذاتا، ده غير ده، لان الصفة دي منشأ الكلمات، فمش ممكن تكون هي نفس الكلمات. خلاص. طيب والكلمات النفسية والكلمات اللفظية متحدة ذاتا متغايرة اعتبارا، فهي باعتبار وجودها العلمي وقيامها في نفسه سبحانه وتعالى تسمى كلمات نفسية، وباعتبار وجودها اللفظي زي القرآن ونحو ذلك فهي كلمات لفظية. خلاص. ايه المراد هنا؟ هل المراد بالكلام احنا قلنا الخطاب المراد به المخاطب به، يبقى المراد به الكلام. اي الكلام؟ هل الكلام اللي هو الصفة ولا الكلمات النفسية؟ كويس. ولا جزاكم الله خير. طيب قسمها على اخوان، كل واحد ياخد حباية. قسم يا شيخ. كويس. نمسك يدنا قسم. ولا المراد الكلمات اللفظية؟ ماشي. ايه المراد في التعريف هنا؟ المراد الكلمات النفسية. خلاص. الكلام اللفظي اللي هو القرآن هو ده اللي المقصود عند الحنابلة. عندهم الكلام النفسي، عندهم الكلام اللفظي. الحنابلة بيقولوا ان القائم في ذاته تعالى هو كلام لفظي، بس منشأ الخلاف ايه عشان تحقق الكلام؟ زي ما كتير من اهل العلم يجي يقول لك ما ينفعش تنسب مثلا كذا للمعتزلة لانهم علماء وما يقولوش هذا الكلام الذي يعني لا يخفى على العوام. فبرضه اتهام الحنابلة كان اتهام ايه غير سديد في كتب الأشاعرة، لان ده نزلهم منزلة العوام، دول علماء فقهاء فضلاء مشايخ اسلام، فهم اختلافهم الكلام عندما يطلق هل يطلق حقيقة على اللفظي ولا على النفسي. خلاف عام غير الحنابلة. دلوقتي ربنا قال انه قد كلم موسى تكليما. كويس. فعندما اخبر بهذا هل الكلام اللي يبقى يعني الذي قام به سبحانه وتعالى هو الكلام المعروف في اللغة. فالكلام المعروف في اللغة عندما يطلق بينصرف للنفسي ولا لللفظي؟ الأشاعرة قالوا نفسي، حقيقة في النفس. الحنابلة قالوا لا، هو حقيقة في اللفظي، مجاز في النفس، بدليل أنه لا يستعمل في النفس إلا مقيدا. وما ذكرتموه من أمثلة كلها مقيدة، قلتم ما يقولون في أنفسهم، ما أنت قلت في أنفسهم، واخد بالك؟ فهو من ناحية اللغة والتحقيق أنه بيطلق على اللفظ مش على النفس. بعض المتأخر الحنابلة قالوا لا، ده هو بيطلق على الاثنين، على النفس واللفظ. كويس. فلأجل هذا التزم الحنابلة وقالوا لا هو لفظي. هم ألزمون بما لا يلزم. ليه ألزمون بما لا يلزم؟ ألزمون بأن لا يستلزم طالما الألفاظ يعني حروف، وحروف يبقى محتاجة المخارج، ومخارج يعني محتاجة إيه؟ لحبال ولهوات. كل هذا لا يلزم إطلاق هذا اللفظ، مش بالضرورة أن يلتزم كل المعاني. فالحنابلة جاوبوهم قالوا لهم طيب ما زمان قلتوا سمع لا نعرف سمعا الا بانخراق، فقلت لا يلزم. طب ويبقى لا يلزم، يبقى انت اثبتنا هذا اللفظ وعالم يعني المعاني اللائقه به سبحانه وتعالى، ونفينا سائر المعاني التي لا تليق. فانت قلتم في السمع ايه نثبت المعاني اللائقه، وهو انه سبحانه وتعالى دي صفه انكشاف بالنسبه له، حقيقتها مفوضه الى سبحانه وتعالى. خلاص، لما لا يكون الكلام في الكلام كذلك، ان حقيقته مفوضه الى سبحانه وتعالى، لكن بهذه الصفه يكون الامر والنهي. كويس، ادي كلام الحق. فقوم قالوا طب ما هو يلزم ايه منه التعاقب، يلزم منه قيام الحوادث بالذات. قلنا لا، لا يلزم، كما قلتم في الكلمات النفسيه ايضا قلتم انها مرتبه ترتيبا لا تعاقب فيه. طبعا احنا قلنا يعني ولله المثل الاعلى، دلوقتي الدنيا لما اتطورت قدرت توضح لنا هذه المعاني. زي مثلا ايه، ما باخد انا الصوره سكانر، ولا مثلا باخد فايل على سي جي، بينزل ايه مرتبا ترتبا لا تعاقب فيه. يعني تيجي انت تصور تاخد مثلا لقطه كده من من من حاجه، ما بتطلعش الباء قبل السين، ده بتطلع الباء والسين مع بعض، صح؟ بس ما نقولش ان هذا الذي يحدث في ذاته تعالى الله عز وجل علوم كبير. احنا بنقول ايه، كما امكن ان يتصور في الشاهد صوره تغاير المالوف لديكم، فلما لا يكون في الايه في الغائب وهو سبحانه وتعالى. واخد بالك، امور اخرى كما امكنكم ان تتصوروا يكون هناك شيء اخر يليق به سبحانه وتعالى، ايه المانع؟ مفيش مانع، صح ولا مش صح؟ والله هو كله واقع في هذا للامانه، مش الاشاعره بس، كل الفرق تقع في هذا بدون ان تشعر. ولان هو كان يعني من ضمن الادله اللي كانت عند بعضهم مقبوله، يعني اللي هو قياس الغاب، لكن قياس الغاب الشيء لا يجوز. الأشاعرة حاولوا ان هم يضعوا قيود لجواز الاستدلال بالغائب على الشيء. في فرق كده بين كلام الحنابلة والمعتزلة في ايه؟ المعتزلة ما بيقولوش بقيام الكلمات اصلا، هم بينفوا كمان النفسي، ويقولوا احنا ما نعرفش غير اللفظ الحادث، لكن خد بالك احنا بنقول لفظ قديم. فعشان كده هم لما جم ردوا على الأشاعرة بيقولوا هذه مكابرة وعناد من الحنابلة. نقول لهم لا، مش مكابرة وعناد ولا حاجة، ايه الكلام في اللغة هو اللفظ. لا، اللفظ واللفظ ده قديم، بتقولوا ترتب، لا مفيش ترتب. ثم انتوا اطلقتوا الفاظ بس وفوضتوا المعاني، قلنا فوضنا المعاني الله سبحانه وتعالى، ايه المانع؟ لكن احنا متاكدين ان هذه الكلمات بها الامر والنهي. موجوده في كتب كتيره، بس هم الاشاعره يعني وعلماء فضلاء اكابر، بس لم يحسنوا النقل عن الحنابلة، لكن وافقهم مثلا الايجي في المواقف، وافق الحنابلة. فجوم قالوا ايه، لا ده وهذا يعني ايه مما سرى اليه من الحشوية. هو بقى امام لما يجي وافق بقى في الحنابلة في مسألة بقى سرى اليه من الحشوية، ده هذا مما يقتنق في العلم، وده ما يعني ليس بعلم هذا الكلام. مع انهم ايه الحشوية، احنا قلنا قبل كده الحشوية او الحشوية، الحشوية نسبة إلى الحشو، زي ما تكون عندك شيء وبتحشيه كده فلا فائدة منه، يعني كلام فاضي. فلما لقوا يعني وجدوا كلامهم لا فائدة منهم نسبوهم إلى الحشو. أو الحشوية نسبة إلى الحشا، اخي لما كان في مجلس الحسن البصري وجد كلام وجد كلام بعضهم رديئا، فقال ردوهم الى حشق الحلقه، يعني الى جانب الحلقه. كويس. هو اذا كان هذا المتعلم من اهل العلم، ولو ده مش سؤال مش تبعنا، اذا كان هذا المتعلم يعني بيتعلم على طريقه اهل العلم بالطريقه المذهبيه، فهو الاولى له ان يلتزم مذهبه الا في المسائل التي فيها علاقة متعدية مع الغير، فلا يعمل بمذهب ولا مذهب غيره، إنما يعمل بقانون البلاد أو يعمل بما عليه العمل، فلا يخالف ما عليه العمل. يعني فضلتك نزلت في السعودية ما تقعدش تعمل أحكام تخالفهم، هم بيتعبدوا ربنا على مذهب حلال لا تبقى زيهم وخلصنا في المسائل المتعدية. روحت المغرب يبقى المالكية، ده في المسائل المتعدية، أو في يعني إما أن يعمل فيها بقانون البلاد أو بما عليه عمل وعرف العلماء في هذا البلد. ده بالنسبة واخد بال حضرتك. طيب افرض الرجل وجد حديثا يخالف مذهبه وهو ليس من أهل الدليل، لأن أهل الدليل هم المجتهدون، وضاق صدره ولم يستطع أن يعمل بالمذهب في هذه المسألة، أن يعمل بالمذهب في هذه المسألة، إذا وجد إماما قد فهم فهمه فلا حرج، بس بشرط أن يكون قد وجد إماما قد فهم فهمه من هذا الحديث. لكن حديث العلماء فهموه على شكل مختلف أو قالوا أنه هو معارض أو ما ينفعش بأنه يعمل إيه؟ يعمل إيه؟ لأنه ليس من أهل الدليل. من قدامة الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم. وفي كتب تانية يعني مش هو ده بس. بس اللي يدلك بأن مثلا حنبلة التفويض إنه قال فإن قيل لنا فلما فسرتم هذه الصفة على خلاف مذهبكم؟ مذهبنا مش التفسير يا أحمد، مش كده قلنا، وابتدى يجيب يعني موجود. الحقيقة أنا ما عندي مخطوطة، ما عنديش كتاب، ما قدرتش أصفر بمطبوعاته، لكن مخطوطة عندي. طيب احنا كل مرة نقعد نتكلم في الكلام ده، احنا عايزين نتكلم في الأصول. خلاص احنا باينا ايه مراد الأشاعرة وايه مراد الحنابلة وخلاص. فالمراد هنا في التعريف الكلمات النفسية المدلول عليها بالكلمات اللفظية، وقلنا أن لفظ الكلام يطلق ويراد منه صفة الكلام التي هي منشأ الكلمات النفسية واللفظية، ويطلق الكلام ويراد منه الكلمات النفسية القائمة بذاته تعالى المترتبة ترتبا لا تعاقب فيه، ويراد منه الكلمات اللفظية الحادثة اللي هي موجودة في القرآن. خلاص. صفة الكلام هي منشأ الكلمات، ودي تختلف مع الأخيرين ذاتا، لكن الكلمات النفسية واللفظية متحدة ذاتا متغيرة اعتبارا. عشان كده ما نقول القرآن كلام الله باعتبار أنه إيه؟ هو سبحانه وتعالى متكلم به، لأن الكلام ينسب إلى من قاله مبتدئا، ماشي، لا إلى من قام به. فاللفظ والصوت صوت القارئ، لكن المتلو هو إيه؟ كلام الله. خلاص كلام واضح. أقول يقال خاطب زيد عمرا يخاطبه خطابا ومخاطبة، أي وجه اللفظ المفيد إليه. وإيه بقى، ما نعودش نحكي في موضوع الكلام اللفظي ده، عشان إيه الكلام ده على تناقل غلط، وإذا كان الأكابر في يعني إيه فهموا مذهب الحنابلة غلط أو قصروا في حكايته، فهتعملوا لنا شوشرة كده. أقول يقال خاطب زيد عمرا يخاطبه خطابا ومخاطبة، أي وجه اللفظ المفيد إليه وهو بحيث يسمعه. فالخطاب هو التوجيه، وخطاب الله تعالى توجيه ما أفاد إلى المستمع أو من في حكمه. وقلنا المقصود بمن في حكمه يعني المنزل منزل المعدوم المنزل منزلة الموجود. الخطاب النفسي أو الكلام النفسي، وكذلك الكلام اللفظي، يعني قوله تعالى وأقيموا الصلاة، ده أول ما قرع الأذهان كان موجه للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. طب هل هو مش متوجه إلينا؟ متوجه مش كده، لكن بتنزيل ايه باعطاء المعدوم حكم الايه حكم الموجود. خلاص يبقى هو موجه بالفعل، موجه للسامع ولمن سيأتي بعد السامع. طيب يقول لك المراد هنا ايه بخطاب الله تعالى؟ بخطاب الله تعالى هو ما افاد، وهو الكلام النفساني، لانه الحكم الشرعي لا توجيه ما افاد، لان التوجيه ليس بحكم. فاطلق المصدر اللي هو الخطاب، واريد ما خطب به على سبيل المجاز، ما خطب به اللي هو الكلام النفسي، من باب اطلاق المصدر على اسم المفعول. احنا قلنا هو الخطاب في اللغه معناه ايه؟ توجيه ما افاد الى ايه؟ الى الغير بحيث يسمعه، ده الخطاب. كويس، او توجيه الكلام المفيد الى الغير. كويس، هل المراد بالخطاب هنا في التعريف، في تعريف الحكم، هو نفس التوجيه؟ لا، ده نتكلم على مرادهم هم ايه، مرادهم مش نفس التوجيه، ولكن المراد هو الكلمات المخاطب بها، ده المراد بالحكم. ماشي. طيب، فالخطاب جنس، وبإضافته إلى الله تعالى خرج عنه الملائكة والجن والإنس. وهذا التقييد اللي هو التقييد بلفظ الجلالة لا ذكر له في المحصور ولا في المنتخب ولا في التحصيل. نعم، ذكره صاحب الحاصل فتبعه عليه المصنف، اللي هو إيه؟ التقييد بلفظ الجلالة، وهو الصواب، لأن قول القائل لغيره افعل ليس بحكم شرعي. يعني لما قلت أن الحكم هو الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين كده إيه؟ هيبقى التعريف غير مانع، لأن سيدخل معي إيه؟ قول العبد لغيره صلي مثلا. خلاص، فقال لي لا، لأن قول القائل لغيره افعل ليس بحكم شرعي، مع أن الحد صادق عليه. خلاص. طيب، فإن قيل إن هذا الحد صحيح من هذا الوجه، لكن يرد عليه أحكام كثيرة ثابتة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبفعله وبالإجماع وبالقياس، وقد أخرجها بقوله خطاب الله تعالى. دلوقتي التعريف قلنا أن الحكم هو الحكم الذي عرف الحكم الشرعي، وخطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء والتخيير. فلما أنت قلت خطاب الله تعالى، ده حيرد عليه إيه؟ إنه ده يبقى شامل أنت قلت الكلمات النفسية، والكلمات النفسية يبقى ليس منها إيه؟ ليس منها القياس، وليس منها الإجماع، وليس منها قول النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى خرجت هذه الأحكام التي ثبتت بالسنة والإجماع والقياس كده؟ إيه؟ الحكم عند الأصول ده اللي احنا بنعرفه، لأن زي ما احنا نعرف دلوقتي في عندي حاجة اسمها الحكم عند المتكلم، والحكم عند الأصولي، والحكم عند الفقيه. خلاص، الحكم عند المتكلم هو نفس الكلمات النفسية، وهو عندهم قديم. الحكم عند الأصوليين هي الكلمات النفسية بقيد التعلقين، التعلق المعنوي القديم والتعلق التمجيزي الحادث. خلاص، يعني ايه برضو كلام هنقول. والحكم الفقهي هو اثر الحكم الاصولي، وهو صفة لفعل المكلف. يعني انا عندي فيه كلام نفسي مدلول عليه بقوله مثلا واقيم الصلاة، واقيم الصلاة دي اللي هي اللفظي. خلاص، يقابلها كلام نفسي احنا لم نطلع عليه، امال ايه طلعنا عليه؟ بواسطه ايه؟ بواسطه قوله تعالى واقيموا الصلاه. واضح كده؟ ايه؟ لا، لسه انا عمال اقول، بس انا عمال بوضح اهو. دلوقتي انا عندي واقيموا الصلاه، خلاص، واقيموا الصلاه دي نفسها هتبقى الحكم عند الحنبلي، عشان بس يبقى واضح الكلام. مش وجوب الصلاه، لا، نفس واقيموا الصلاه، نفس الايجاب الموجود في واقيموا الصلاه. خلاص، لكن عندي كما ذكروا الإسناوي عند الأصوليين من غير الحنابلة، وطبعا من غير الحنفية، هيكون عندهم الحكم هو الكلام النفسي المدلول عليه مثلا بمثل وأقيموا الصلاة، خلاص. بس مش الكلام النفسي كده بلا قيد من القيود، بل بقيد التعلقين، التعلق المعنوي القديم والتعلق التنجيزي الحادث، خلاص. عند المتكلم الحكم المدلول عليه هو أقيموا الصلاة، هو الكلام النفسي القديم لا بقيد التعلق التنجيزي الحادث، وعلى هذا فالحكم عند المتكلم قديم، وعند الأصول حادث. فعل. إيه؟ بالفعل. يعني إيه بالفعل؟ فعل المكلف. يعني إيه؟ يعني القدرة تعلقت بفعل المكلف. إيه بجيب السيرة القدرة دلوقتي؟ يعني نتكلم عن الحكم. إيه علاقة القدرة دلوقتي؟ إحنا درسنا كده بالإنجليزي القديم والإنجليزي الحديث القدرة. القدرة القدرة. يعني احنا بنتكلم في الحكم اللي هو صفه الكلام. انا بتكلم في صفه الكلام. طيب يعني هي الحته دي صعبه على الناس، فسيبنا اوضحها لهم، مفيش داعي للتشويش. انا بتكلم في الكلام، تكلم انت في القدره. انا دلوقتي بقرر مذهب الاشاعره اللي عايز يفهمه، خلاص. في عندي حاجه اسمها الحكم عند المتكلم، والحكم عند الاصولي، والحكم عند الفقيه. فانا هوضح بمثال عشان المثال يوضح. ايه المثال بتاعنا؟ واقيموا الصلاة، خلاص. دلوقتي بنتكلم في الصلاحات. عند المتكلم في عندي كلام نفسي قام بذاته تعالى، احنا ما نعرفش شكله ايه ولا حقيقته ايه، لانه لا اطلاع لنا عليه. هذا الكلام النفسي دل عليه بقوله واقيموا الصلاة لفظه، خلاص. المتكلم عنده نفس الكلام النفسي الذي دل عليه واقيموا الصلاة هو الحكم، لا بقيد التعلق التنجيز الحالي. فيبقى على هذا الكلام يكون قديما، خلاص. طيب ايه موضوع التعلق؟ هذا الكلام اللي هو مدلول عليه واقيموا الصلاة متعلق بفعل المكلف ولا مش متعلق؟ متعلق. طيب قبل خلق الخلق هذا الكلام متعلق ولا غير متعلق؟ متعلق، لكن يسمى تعلقا معنويا. له تعلق معنوي لعدم وجود المكلف، مش كده؟ طيب ولما وجد المكلف بالفعل تعلق به الكلام تعلقا تنجيزيا حادثا، يعني اصبح الكلام متوجه اليه بالفعل. بس مش معنى كده ان التعلق المعنوي يعني ان هو صالح لان يتعلق، لا. الكلام مفهوش مفهوش التعلق الصلوحي ده، لانه مش لا ده هو متعلق بالفعل، لكنه تعلقا معنويا. ومعنى التعلق المعنوي هو هو دلاله الكلام على ما يدل عليه باعتبار وجوده النفسي. طيب اللي عمل اللخبطه هنقول الكلام ده بس افهمه الاول، لكن اللي عمل اللخبطه اللي عمل اللخبطه لما قالوا تعلق معنوي وتعلق تنجيزي، فكلمة تنجيزي أوهمت أنه يقابله صلوحي، لأن التنجيزي هو الذي يقابله الصلوحي، لكن كان الأولى يعني يعني بالفعل تنجز، خلاص. وجد المخاطب والخطاب متوجه بالفعل، خلاص. التنجيزي يقابله صلوحي، فده عمل إهامة، لكن كان حقهم يقولوا زي ما بعض الأهل العلم لما قالوا معنوي يقولوا تعلق لفظي، خلاص. فمعنى تعلق معنوي معناه دلالة الكلام على ما يدل عليه باعتبار قيامه بذات الله سبحانه وتعالى، دلالة الكلام على ما يدل عليه باعتبار قيامه بذات الله تعالى. طيب ومعنى تعلق تنجيزي حدث باختصار دلالة الكلام على ما يدل عليه باعتبار وجوده اللفظي. فقبل ما يوجد المكلف مفيش الوجود اللفظي ده اللي هو القرآن الكريم، مفيش غير الكلام النفسي، فالتعلق معنوي. وبعد وجود المكلف تم افهامه عن طريق عن طريق الكلام اللفظي اللي هو القرآن الكريم، فبقى التعلق تنجيزي حاجة. وعشان كده التعلق تعلق حادث، لكن قبل ما يوجد المكلف الكلام متعلق ولا مش متعلق؟ متعلق، بس التعلق ده تعلق معنوي وهو قديم. لا مش تعلق بذات الله، التعلقات دي امور اعتباريه، لكن اللي قائم بذاته تعالى الكلام مش التعلقات، لكن التعلق ده ايه؟ ارتباط كده بين الكلام وبين المكلف. هو ده معنى ده التعلق. كويس. فالكلمات النفسيه من غير اخذ قيد التعلق التمييز الحادث، هذا هو الحكم عند المتكلم وهو قديم. لو اخذت قيد التعلق التمييز الحادث طبعا فانا بالضروره اخذ قيد التعلق المعنوي، هو ده الحكم عند الاصولي وهو حادث. خلاص. ده وده المشهور عند الاصوليين اللي هنشرحه هنا بكلام الاسنوي والبيضاوي، ان هما بيذهبان الى ان الحكم قديم، يبقى هما ما بيشرحوش مصطلح الاصوليين لكن بيشرحوا مصطلح المتكلمين. خلاص. الحكم عند الفقيه اثر الحكم الاصولي. يعني ايه؟ الكلام النفسي المدلول عليه بيقيم الصلاه تعلق بفعل المكلف على سبيل الوجوب، فالايجاب هو الحكم عند الاصولي. ليه؟ السامع الاخ ده السامع اخي. طيب. فالايجاب هو الحكم عند الاصولي والوجوب هو الحكم عند الفقيه. الصلاه موصوفه بالايه؟ بالوجوب. الصلاه بفعل المكلف، فصفه فعل المكلف ده هو الحكم عند الفقيه، ده الذي يسميه حكما. لكن عند الاصولي ما يقصدوش بالوجوب الحكم ابدا، يقصد بالحكم هو الايجاب اللي هو الكلام النفسي القديم لكن المتعلق بقيد التعلق التمييز الحادث. فانا عندي صحيح بقى الحكم الاصولي مركب من الكلام النفسي زائد قيد التعلق المعنوي القديم زائد قيد التعلق الايه؟ التمييز الحادث. فبقى المجموع المركب ده مركب من قديم وحادث، يبقى المجموع ايه؟ حادث، لان ما تركب من قديم وحادث فالمجموع حادث. لو حذفت قيد التعلق اللي هو التمييز الحديث الحادث اسف، لو حذفته هيفضل معايا ايه؟ هيفضل معايا الكلام النفسي، وطبعا ده متعلق تعلق معنوي بالفعل. الحكم عند المتكلمين. خلاص. هنقول بس انا عايزين نفهم، فهمنا ولا ما فهمناش؟ فاهم يا شيخ خالد؟ طيب. يبقى الكلام يا عم الشيخ مصطفى يطلق بثلاثة اطلاقات. الاطلاق الاول صفة الكلام التي هي منشأ الكلمات النفسية، والاطلاق الثاني الكلمات النفسية القديمة القائمة بذاته تعالى المترتبة تركبا لا تعاقب فيه. الكعب المسائل يا عم الشيخ كانوا دخلوا في الاصول على طول، والامر الوجوب والنهي التحريم وخلاص. ليه تصعيب المسائل؟ بس طالما وقعت المشكله والكلام ده كتب والناس تنازعت، بقاش فيه انفكاك بين ان دارس الاصول والعالم يبقى عارف الكلام ده كله. صحيح. هذا صحيح. بس كان في وقت من الاوقات لو كبير فائده، فالرد على مثلا المعتزله واصحاب الفرق او الفرق المنحرفه يعني. لكن هو في الاحكام وكده ويعني والتعبد فعلا ما فيش كبير فائده. كتبنا لحد فين يا شيخ مصطفى؟ الاول اللي هو ايه؟ يطلق على الكلام اللي هو الصفة التي هي منشأ الكلمات، وبعدين ويطلق ايضا على الكلام النفسي او الكلمات النفسية القائمة بذاته تعالى المترتبة ترتبا لا تعاقب فيه، ويطلق ايضا الكلام على الكلمات اللفظية. خلاص. ده الكلام اذا اطلق. مرادهم هنا ايه في التعريف في الخطاب؟ مرادهم الكلمات النفسية، احنا قلنا المخاطب به، فليس المراد هو صفة الكلام، لأن الأصولي لا علاقة له بصفة الكلام أصلا ولا كلام له عليها. مين اللي بيتكلم على صفة الكلام؟ المتكلم. أمال احنا يهمنا ايه؟ من الكلمات النفسية. خلاص ده في التعريف. وان كان بعد كده كل ما بحثنا اللي هندرسها بعد كده في الامر والنهي منصب على ايه؟ كلام اللفظ. ماشي. طيب في الكلام النفسي له تعلقان. دلوقتي اقيم الصلاه ده متعلق بايه؟ بالمكلف. فقبل وجود المكلف الكلام كان متعلق بيه ولا مش متعلق؟ هذا نسميه تعلقا معنويا قديم طبعا. طيب وبعد ما وجد المكلف على صفه يتمكن بها من فهم الخطاب ونحو ذلك تعلق به بالفعل ولا لم يتعلق؟ ده بنسميه تعلق ايه؟ المجحد. الكلام شيء واحد الا انه باعتبار قيامه في النفس كلام نفسي وباعتبار وجوده اللفظي كلام لفظي. ومعنى تعلق معنوي هو ايه؟ ايه معنى تعلق معنوي؟ هو دلالة الكلام على ما يدل عليه باعتبار وجوده النفسي. واما التعلق التنجيز الحادث او التعلق اللفظي ان شئت سميته معناه دلالة الكلام على ما يدل عليه باعتبار وجوده اللفظي. ماشي؟ نعم نعم استاذن حق لك ان تستاذن. ماشي؟ عشان المكتبة هسيبها مقفولة. العلم مقدور عليه. ويا ريت تتفرج تعمل حكومة وليد في تأشير المكتبة. ماشي يا مولانا الجليل. كله فاهم كده؟ كله فاهم يعني تعلق معنوي وتعلق تنجيزي؟ ما يجيش واحد يقول لي تعلق صلوحي، لا مالوش معنى. خلاص؟ على ما يدل عليه باعتبار وجوده اللفظي. خلاص هذا هو الكلام. اذا تقررت هذه الاصطلاحات وفهمت علم ان الكلام النفسي القديم الكلمات النفسيه القديمه المدلول عليها بنحو اقيموا الصلاه واتوا الزكاه من غير اخذ التعلق التنجيز الحادث قيدا في التعريف هو الحكم عند المتكلم. واذا اخذنا قيد التعلق التنجيز الحادث اخذناه قيدا في التعريف فهو الحكم عند الاصولي. اما اثر الخطاب والذي هو صفه لفعل المكلف فهو الحكم عند الفقيه. الحقيقه الحكم عند الفقيه واضح وسهل وعملي كويس، ويمكن ده الحكم عند الفقيه وعند الحنفيه بيسموا طريقتهم طريقه الفقهاء. فطريقه الحكم عند الفقيه قريب من الزاهد وواضح وكويس. عشان كده امام الحرمين لما جه عرف الورق اطرح ما عرفوني بالواجب، عرف لي حكم انه هو الواجب. ماشي؟ تجوز اه نعم. المهم نبقى عارفين ايه الحكم عند المتكلم وايه الحكم عند الاصولي وايه الحكم عند الفقيه. كله فهم كده؟ اثر يعني واقيموا الصلاه النفسي، هل نقول واقيم الصلاة النفسي واقيم الصلاة اللفظي؟ واقيم الصلاة النفسي متعلق بفعل المكلف الذي هو الصلاة على سبيل الوجوب. فعل المكلف موصوف بإيه؟ موصوف بالوجوب يعني. فالوجوب ده الذي هو صفة لفعل المكلف ده إيه؟ هو الحكم عند الفقيه. الواجب هو الفعل نفسه. احنا قلنا الكلام ده في الورقات انت ناسي. لما جينا قلنا الواجب من حيث وصفه بالوجوب قلنا الحيثيه هنا حيثيه تقييد مش حيثيه اطلاق. قلنا مش حيثيه اطلاق ليه لو انت فاكرين؟ قلنا ان فعل المكلف الواجب هو فعل المكلف، ولو اطلقناه عن التقييد يبقى هنتكلم عن الفعل من حيث هو فعل، وهذا لا نظر الاصولي اليه. فالواجب هو فعل المكلف والوجوب صفته والإيجاب هو الحكم عند الأصولي. وأقيم الصلاة النفسي لا بقيد التعلق التنجيز الحادث والحكم عند المتكلم. فالحمد لله تقررت الاصطلاحات وتبين مراد كل قائل من كلامه. خلاص كده؟ الحكم عند الحنفية. وبعد الشيخ دلوقتي علي يكلمنا عن القدرة ترجع لعملية بهوة. الحنفية ما بيقولوش الواجب، بيقولوا الوجوب. ايه الواجب والوجوب؟ عند الفقيه الحكم هو الوجوب. ومعنى واجب يعني ايه؟ معناه انه فعل موصوف بالوجوب، والوجوب صفته. ماشي. زي مثلا ايه اما اقول واحد فلان ده قاتل، يبقى ذاته موصوفه بالقتل، لكن القتل صفته والقتل غير القتل. والواجب ده يعني فعل موصوف بالوجوب، فالوجوب صفته والوجوب غير الواجب. قريبه ده فعل المكلف ولا وصفه. كلام واضح اهو. عباد سموحني بس انت بقى فاهم الاصطلاحات. طيب، فان قيل ان هذا الحد صحيح من هذا الوجه، لكن يرد عليه احكام كثيره ثابته بقول النبي صلى الله عليه واله وسلم وبفعله وبالاجماع وبالقياس، وقد اخرجها بقوله خطاب الله. احنا قلنا وجه الاخراج ايه؟ المتبادر من قوله الخطاب هو كلامه النفسي، وكلامه النفسي انما يدل عليه بكلامه الايه؟ اللفظي. واحنا قلنا قبل كده المره اللي فاتت لو انتم فاكرين برضو حته نبهنا عليها، قلنا ليس معنى دلاله اللفظ على النفسي ان اللفظ موضوع لمعنى هو النفسي، كما وضعنا الاسد للدلاله على الحيوان المفترس. لا، ليس هذا هو المعنى، ولكن معنى دلاله النفس على اللفظ ان كل منهما يدل على ما يدل عليه الاخر. فهو أقيم الصلاة النفسي يدل على وجوب الصلاة، وأقيم الصلاة اللفظي يدل على وجوب الصلاة. غاية ما في يعني وأقيم الصلاة النفسي يدل على وجوب الصلاة، وأقيم اللفظ يدل أيضا على وجوب الإيه؟ الصلاة. غاية ما في الأمر أن النفس لا اطلاع لنا عليه، وإنما علمناه بواسطة اللفظ. أدي معنى دلالة اللفظ على النفس، عشان ما فيش حد يتصور أن دلالة اللفظ على النفسي من دلالة الوضعية مثلا، يعني مش معناه ان احنا وضعنا اللفظ لمعنى هو النفسي، لا، ولكن هو كاشف. خلاص. طيب، وطبعا دلالة اللفظ على الحكم الشرعي الأصولي اللي احنا بنتكلم عليه الآن هتبقى من قبيل الدلالة العقلية مش الدلالة الوضعية. العقل اقتضى هذا، لأن يعني أنا العقل بيقول أن أنا لا اطلاع لي على إيه؟ على نفسي، ولا أعلمه إلا بالإيه؟ باللفظي. يبقى الدلالة دي دلالة من قبل العقل، دلالة عقلية. خلاص. طيب، يبقى وجه إخراج إيه بقى؟ هذا الاعتراض اللي بيريده الثنوي على نفسه أو على تعريف البيضاوي. وجه الإخراج أن قول المصنف خطاب الله المتبادر منه الكلام النفسي، والكلام النفسي إنما يدل عليه بالكلام اللفظي واللي هو القرآن الكريم. يبقى هيخرج إيه؟ السنة، ويخرج الإجماع، ويخرج القياس. فألف الجواب أن الحكم هو خطاب الله تعالى مطلقا. يعني إيه؟ قال له يعني رد عليه، قال له نمنع انحصار الدلالة في الكلام اللفظي فقط. أنت بتقول النفسي إنما يدل عليه باللفظي، الجواب إيه؟ نمنع هذا، نمنع أن تكون الدلالة محصورة في اللفظي، بل النفسي يدل عليه باللفظي، ويدل عليه بإيه؟ بالقياس، ويدل عليه بالإجماع، ويدل عليه بسائر الأدلة المعتبرة. خلاص. ليه؟ لأن الكلام اللفظي هذا ليس مثبتا في الحكم، وإنما هو كاشف عن الحكم أو أمارة عليه أو علامة، وجائز أن تتعدد العلامات والأمارات. فجائز أن احنا نعرف أن الحكم عند الله عز وجل هو وجوب الصلاة عن طريق القرآن، وعن طريق السنة، وعن طريق الإجماع، وعن طريق القياس. لا مانع يعني. إذن هذه الأربعة كواشف أو معرفات لا مثبتات. خلاص. يبقى فالجواب أن الحكم هو خطاب الله تعالى مطلقا، سواء دل عليه بالكلام اللفظي أو غيره. خلاص. وهذه الأربعة معرفات له لا مثبتات. لما صدر الأربعة دي أو الأدلة الأربعة دي كواشف. خلاص. واختلفوا هل يصدق اسم الخطاب على الكلام في الأزل، على مذهبين حكاهما ابن الحاجب من غير ترجيح. قال الآمدي في مسألة أمر المعدوم: الحق أنه لا يسمى بذلك. يعني مسألة دي فيها خلاف، هل الخطاب في الأزل، هل الكلام في الأزل يسمى خطابا ولا لا، باعتبار أن الخطاب هو توجيه الكلام إلى الغير بحيث يسمعه، لو قلنا كده يعني. فقال الآمدي في مسألة أمر المعدوم: الحق أنه لا يسمى بذلك. ووجهه أو وجهه أن الخطاب والمخاطبة في اللغة لا يكون إلا من مخاطب ومخاطب، بخلاف الكلام. الكلام يقوم بالذات، لا يستدعي إيه وجود مخاطبا، لكن عشان أقول هذا خطاب لا يستدعي وجود مخاطب ومخاطب. بخلاف الكلام فإنه قد يقوم بذاته طلب التعلم من ابن سيولد كما ستعرفه يعني بعد كده. وعلى هذا فلا يسمى خطابا إلا إذا عبر عنه بالأصوات، بحيث يقع خطابا لموجود قابل للفهم، وكلام المصنف يوافق القائل بالإطلاق. قلنا المرة اللي فاتت الإطلاق يعني إيه؟ يعني القائل بإطلاق الخطاب على الكلام النفسي. ماشي؟ لا، هو مش خلاف لفظي، لفظي بالخطاب يعني، هو حسب انت بتعرف الخطاب ازاي. لو انت اشترطت فيه بحيث يوجد من يسمعه، هيبقى تسمي الكلام الخطاب ولا مش هتسميه؟ يعني هو الكلام وقيامه في الذات يسمى كلاما، مفيش اشكال، لانه لا يستدعي وجود مخاطبة. هو مثلنا حتى في الشاهد، لان كلنا بيعقل مثلا انه يقوم بذاته مثلا طلب التعلم من ابن سيولد له، او انه عايز يعمل كذا وكذا، هو لسه ما اتولدش، بنعقل هذا. لكن هذا ما قام في النفس هل يسمى خطابا ولا لا؟ اختلف بعضهم، قال لا، ما لا يسمى خطابا، لانه يشترط ايه؟ وجود مخاطب يسمع، ولانه لن يسمى خطابا الا اذا عبر عنه بالاصوات. والبعض قال لا. المصنف يوافق القائل بالإطلاق، لأنه يعني إيه القائل بالإطلاق؟ يعني جواز إطلاق الخطاب على الكلام النفسي. لماذا الشيخ الإستاوي استنتج هذا الكلام؟ قال لي لأنه فسر الحكم بالخطاب، فجي قال لي الحكم هو الخطاب. ماشي. والحكم عند البيضاوي اللي هو الحكم قديم، فلو كان الخطاب حادثا لازم تفسير القديم بالحادث وهو محادث. إيه اللي أرجعه لهذا؟ ان الحكم عند البيضاوي قديم. خلاص. ولو احنا قلنا ان الخطاب لا يطلق الا اذا عبر عنه بالاصوات يبقى حادث، والحكم عنده قديم، وهو عرف الحكم بالخطاب، فكانه قال القديم حادث، فبدا تعريف بالايه؟ بالمبين على فكره، وده محادث. طبعا الاسلام كان ممكن يعترض عليه يقول له طب انت ليه فسرت كلام البيضاوي هكذا؟ ليه ما جعلتش عند البيضاوي ان الحكم هو الحادث، وبخاصة ان البيضاوي واحد من الاصوليين، وهو بسبب تعريف الحكم الاصولي المتعارف عليه عند الاصوليين وهو الحكم الحادث، ليه ما فسرتوش بايه؟ بما هو مشهور لدى الاصوليين، حكم حادث، لان احنا بقيد الايه؟ التعلق التنجيز الحادث. الذي دعا الاسلام لهذا انه كما سياتي من ردود البيضاوي على المعتزله انه يسلم لهم ان الحكم قديم. فطالما فهم من صنيعه الذي سياتي ان الحكم قديم، يبقى علم ان الحكم لدى المصنف قديم، ويبقى الحكم اللي هو بيعرفه الحكم القديم. كويس. وهنا يتأتى الاعتراض عليه لو قلنا ان الخطاب لا يسمى خطابا الا اذا عبر عنه بالاصوات، ولكن يدافع عن البيضاوي ان البيضاوي من الفريق من ذلك الفريق الذي يرى ان الخطاب يجوز اطلاقه على الكلام النفسي القديم. خلاص كده واضح؟ شكلك صرحت يا شيخ. الشيخ خالد كله واضح؟ لأنه فسر الحكم بالخطاب والحكم قديم، فلو كان الخطاب حادثا لزم تفسير القديم بالحادث وهو محال. خلاص خلصنا من ده، خلصنا من قصة خطاب الله. نخش بقى في المتعلق بأفعال المكلفين. هذه سهلة بقى مش حاجة. ده قيد احترز به عن ايه؟ اولا احترزنا به عن المتعلق بذاته الكريمة في قوله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو، يبقى ده هذا الخطاب هل هو حكم شرعي؟ لا، لانه مش متعلق بافعال المكلف. خلاص. واحترزنا به عن المتعلق بالجمادات في قوله تعالى ويوم نسير الجبال، برضه ليس بحكم شرعي لانه لم يتعلق بافعال المكلفين، فانه خطاب من الله تعالى ومع ذلك ليس بحكم لعدم تعلقه بافعال المكلفين. طيب، فان قيل اشتراط التعلق في حد الحكم يقتضي انه لا حكم عند عدم التعلق، والتعلق حادث على رايه، فيلزم ألا يكون الحكم ثابتا قبل ذلك وهو باطل فإن الحكم قديم. خلاص. الاعتراض ده إنما أتى على مذهب البيضاوي. إيه مذهب البيضاوي؟ إن الحكم المعرف هنا قديم، وهو طبعا كإمام في علم الكلام عنده إن في تعلق تنجيزي حادث، فأنت دلوقتي اشترطت في التعلق والحكم عندك قديم بيلزم منه حدوث الحكم. هذا اعتراض اللي إيه؟ الذي قرره الاثنين. يعني دلوقتي احنا قلنا الحكم خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين. خلاص. في اعتراض كده ممكن يوجه للبيضاوي اللي هو ده اللي بيصوره الاثنين، يقول له انت قلت انا بعرف الحكم، والحكم زي ما عرفنا من مناقشتك مع المعتزله كما سياتي عندك قديم، وقلت خطاب انا باطلق ايه يلزمك ان انت تكون بتطلق الخطاب على الكلام النفسي في الأزل عشان يكون التعريف صحيح، بس ما انت جيت قلت لي المتعلق بأفعال المكلفين واخدت قيد التعلق، بس خد بالك بقى هو حمل المتعلق على التعلق التنجيزي الحادث ولم يحمله على التعلق المعنوي، احنا قلنا التعلق تعلقان، فهو هذا المعترض لم يفهم من كلمة المتعلق إلا التعلق التنجيزي الحادث، فقال له التعلق عندك حادث لأنك بتقول إن في تعلق تنجيزي حادث، فحمل التعلق هنا على التعلق التنجيزي الحادث، ولما حملها على التعلق التنجيزي الحادث قال له يبقى انت كده اخذت في التعريف الخطاب مقيدا بقيد التعلق التنجيزي الحادث، وقلت ان الخطاب قديم وخرجت منها، لكن الجمله المركبه من القديم والحادث حادثه، يبقى انت عرفت الحكم الذي هو قديم عندك بايه؟ بالحادث وهو باطل. طبعا احنا هنخرج منها ازاي؟ هنقول له لا، البيضاوي بيقول المتعلق، فلما حملته على التعلق التنجيزي الحادث ولم تحمله على التعلق المعنوي وهو قديم؟ ماشي، فهمنا الاعتراض. فقال له فان قيل اشتراط التعلق في حد الحكم يقتضي انه لا حكم عند عدم التعلق، والتعلق حادث على رايه، فيلزم الا يكون الحكم ثابتا قبل ذلك وهو باطل فان الحكم قديم. فالجواب إن المراد بالمتعلق هو الذي من شأنه أن يتعلق. ده الجواب بقى، هو الذي من شأنه أن يتعلق. هذه العبارة ليست كما ينبغي برضو من الإسنوي، لأن هي بتوهم أنه ليس متعلقا ولكن من شأنه أن يتعلق. لا، هو كان المفروض يقول أن المراد بالمتعلق هنا التعلق المعنوي القديم، وده متعلق بالفعل بس ايه، تعلق معنوي مش من شأنه ان يتعلق، هو الا اذا حمل كلمة من شأنه ان يتعلق اي ان يتعلق تعلقا لفظيا. يعني ممكن نصحح عبارة الاسنوي بان احنا نقول ايه، لان المراد بالمتعلق هو الذي من شأنه ان يتعلق تعلقا لفظيا وإن كان هو يتعلق تعلقا معنويا بالفعل في الأزمة. يبقى المراد بالمتعلق هنا المتعلق تعلقا معنويا، ده المراد في تعريف البيضاوي. وعبارة الإسناوي هو الذي من شأنه أن يتعلق، نصححها ونقول إيه؟ أي تعلقا لفظيا عشان الكلام يستقيم. لأنه هو متعلق بالفعل في الأزل بس تعلق معنوي، هو أطلق كده قال الذي من شأنه أن يتعلق، فدي توهم إيه؟ أنه ليس متعلقا وأنه هو سيتعلق. فقلنا لا هو متعلق بالفعل تعلق معنوي، واللي هيتجدد له هو التعلق اللفظي. لكن انت لما قلت من شأنه يتعلق وأطلق قد يفهم من كلامك ايه؟ انه ليس متعلقا اصلا. قلنا خلاص عشان نصحح الكلام يبقى هو مراد الاسناوي هو الذي من شأنه ان يتعلق تعلقا لفظيا، وليس مراده انه ليس متعلقا اصلا، بل هو متعلق تعلقا معنويا قديما، الا ان من شأنه ان يتعلق تعلقا لفظيا اذا ايه وجد المكلف على صفة يتوجه اليه الخطاب ويتحمل. خلاص. فنقول إذ لو أخذنا بحقيقة اللفظ لتوقف وجود الحكم على تعلقه بكل فرد لأجل العموم فيؤدي إلى عدم تحقق الحكم. أولا لما قال لو أخذنا بحقيقة اللفظ العبارة دي مش دقيقة، هو كان حقه أن يقول لو أخذنا بظاهر اللفظ. ظاهر اللفظ إيه يا عم الشيخ مصطفى؟ ان هو دلوقتي انه قد تعلق بالمكلفين، والمكلفين ده جمع محلى بالالف واللام ولا لا؟ يبقى يفيد العموم الاستغراقي كل المكلفين. فلو انت حملته على ظاهر اللفظ يبقى الحكم هو الخطاب المتعلق بجميع المكلفين، وطالما جميع المكلفين لسه ما توجدوش يبقى الحكم ايه؟ حادث. كويس. فعشان كده ايه قال لي ده لو انا حملته على التعلق اللي هو اللفظي، ما ينفعش يكون محمول على التعلق اللفظي لكن يكون محمولا على الايه؟ التعلق المعنوي. ادي كلام الاسنوي. على اننا نقول لو عملناها حتى على التعلق اللفظي مش هيتأتى هذا الاعتراض. ليه مش هيتأتى هذا الاعتراض؟ لان احنا قلنا الخطاب موجه للجميع، من وجد بالفعل حتى في اللفظي، من وجد بالفعل ومن سيوجد بتنزيله منزلة الموجود، فلا يرد هذا الاعتراض. خلاص. طبعا هو كل الاعمال بقى الاعتراضات اللي جايه دي كان ممكن يخلص منها لو هو الاسناوي حمل كلام البيضاوي على الحكم المتعارف عند الاصوليين وهو الحكم الحادث، الا ان الاسناوي معذور في صنيعه هذا، والذي ألجأه الى هذا هو ما سياتي من كلام البيضاوي في ردوده على المعتزلة، الأمر الذي يفهم منه أن الحكم قديم عند البيضاوي، فالإسناوي معه عذره. خلاص. لا ما مسألة التسليم دي مش بالضرورة، احنا ممكن نسلم بأنه حادث عند الأصوليين وقد لا نسلم الاعتراضات، بس خلي الاعتراضات في حينها لتناقش. ايه بظاهر اللفظ ايه؟ مش كلام اللفظي، احنا قلنا مش هيارد لو احنا قلنا ان الحكم المعرف هنا هو الحكم عند الأصوليين الذي هو حادث، وأن الخطاب المأخوذ جنسا في التعريف إنما أخذ بقيد التعلقين المعنوي القديم والتعلق التمييزي الحادث. مفيش هو بيعترض على إنه إذا جاء بيعترض يقول لي أصل الحكم حادث اتعرفت بالحادث. معقول مفيش اعتراض؟ ما هو ده حادث وده حادث. هو اعتراضه على البيضاوي إيه؟ بيقول لي إن الحكم عندك قديم والتعريف إيه؟ يقتضي إيه؟ الحدوث. لأنك عرفت القديم بالحادث فعرفت الشيء بإيه؟ بغيره. لكن احنا مش هيرد علينا التعريف لأن اخترنا ان الحكم عند الأصوليين هو الحادث وموافقين ان التعريف حادث وحادث بحادث، مفيش ادنى مشكلة. ماشي. ولا شك أنه يصدق على الأحكام في الأزل أنها متعلقة مجازا لأنها تؤول إلى التعلق. طبعا هو مراد الإسنوي بالتعلق هنا التعلق اللفظي، لكن هي مش متعلقة مجازا الحاجة المتعلقة بالفعل تعلقا معنويا. وقد قال الغزالي في مقدمة المستصفى أنه يجوز يا عم الشيخ فارس أهو المنطق الذي سمع في الأصول يبقى العلوم مترابطة، أنه يجوز دخول المجاز والمشترك في الحد إذا كان السياق مرشدا، بصرف النظر بقى السياق مرشد المهم وجدت قرينة أو أمن اللبس. إذا كان السياق مرشد في قرينة في مجاز مشهور خلاص، إذا كان السياق مرشدا إلى المراد خلاص. فإن قيل تقييده بالفعل يخرج المتعلق بالاعتقاد كأصول الدين، كفاية عليكم كده النهاردة انتوا استويتوا تعلقات ومش تعلقات، والله تعالى أعلى وأعلم. عشان نقرأ شوية حنبلي بس، يلا مش حنبلي يمشي يلا. شوف بقى الشيخ خالد بيهش ويبش كده ليه، أول ما نيجي يقول حنبلي خلصنا بقى من اللي فات. ربنا يبارك فيك كتب اللغة. هل تعتقد زي مرة؟ إيه؟